بداية الوجه الأول من الشريط الثالث من كتاب الكبائر، ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت له أني أداوي به ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ذكر أحاديث متفرقة رويت في الخمر، من ذلك ما ذكره أبو نعيم في الحلية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة له نسيس، فقال: اضربوا بهذا الحائط، فإن هذا الشرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في صدره آية من كتاب الله وصب عليها الخمر يجيء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فيأخذ بناصيته حتى يوقفه بين يدي الله تبارك وتعالى فيخاصمه، ومن خصمه القرآن خصم، فالويل لمن كان القرآن خصمه يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا على مسكر في الدنيا إلا جمعهم الله في النار، فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يقول أحدهم للآخر: يا فلان لا جزاك الله عني خيرا، فأنت الذي أوردتني هذا المورد، ويقول له الآخر مثل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساودة شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تساقط لحمه وجلده يتأذى به أهل النار، ألا وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها شركاء في إثمها، لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوما ولا حجا حتى يتوبوا، فإن ماتوا قبل التوبة كان حقا على الله أن يأتيهم بكل جرعة شربوها في الدنيا من صديد جهنم، ألا وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، الحشيشة كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. روي أن شربة الخمر إذا أتوا على الصراط يتخطفهم الزبانية إلى نهر الخبال، فيسقون بكل كأس شربوها من الخمر شربة من نهر الخبال، فلو أن تلك الشربة تصب من السماء لأحرقت السماوات من حرها، نعوذ بالله منها. ذكر الآثار عن السلف في الخمر. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات شارب الخمر فادفنوه، ثم اصلبوه على خشبة، ثم انبشوا عنه قبره، فإن لم تروا وجهه مصروفا عن القبلة وإلا فاتركوه مصلوبا. وعن الفضيل بن عياض أنه حضر عند تلميذ له حضرته الوفاة، فجعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها، فقربها عليه فقال: لا أقولها وأنا بريء منها. فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي، ثم رآه بعد مدة في منامه وهو يسحب به إلى النار، فقال له: يا مسكين بما نزعت منك المعرفة؟ فقال: يا أستاذ، كان بي علة فأتيت بعض الأطباء فقال لي: تشرب في كل سنة قدحا من الخمر، وإن لم تفعل تبقى بك علتك، فكنت أشربها في كل سنة لأجل التداوي، فهذا حال من يشربها للتداوي، فكيف حال من يشربها لغير ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية من كل بلاء. وسئل بعض التائبين عن سبب توبته فقال: كنت أنبش القبور فرأيت فيها أمواتا مصروفين عن القبلة، فسألت أهليهم عنهم فقالوا: كانوا يشربون الخمر في الدنيا وماتوا من غير توبة. وقال بعض الصالحين: مات لي ولد صغير، فلما دفنته رأيته بعد موته في المنام وقد شاب رأسه، فقلت: يا ولدي، دفنتك وأنت صغير، فما الذي شيبك؟ فقال: يا أبت، دفن إلى جانبي رجل ممن كان يشرب الخمر في الدنيا، فزفرت جهنم لقدومه زفرة لم يبق منها طفل إلا شاب رأسه من شدة زفرتها، نعوذ بالله منها، ونسأل الله العفو والعافية مما يوجب العذاب في الآخرة. فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يدركه الموت وهو على أشر حالة فيلقى في النار، نعوذ بالله منها. فصل. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر، يحد شاربها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنس ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض العلماء المتأثرين في حدها، ورأى أن أكلتها تعذر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما. وليس كذلك، بل أكلتها ينتشون ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، حتى لا يصدروا عنها وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها، مع ما فيها من الدياثة والتخلف وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع العلماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لا، لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى. قال أبو موسى: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين نوع ونوع لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطنع بها، يعني الخبز، وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب، والخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تشرب وتؤكل، وإنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضي، وإنما حدثت في مجيء التسار إلى بلاد الإسلام، وقد قيل في وصفها شعرا: فآكلها وزارعها حلالا، فتلك على الشقي مصيبتان. فوالله ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة، لأنه زينها للأنفس الخسيسة فاستحلوها واستخفوها. قل لمن يأكل الحشيشة جهلا: عشت في أكلها بأقبح عيشة، قيمة المرء جوهر فلماذا، يا أخ الجهل بعته بحشيشة. حكاية عن عبد الملك بن مروان أن شابا جاء إليه باكيا حزينا فقال: يا أمير المؤمنين، إني ارتكبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: وما ذنبك؟ قال: ذنبي عظيم. قال: وما هو؟ فتب إلى الله تعالى، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: يا أمير المؤمنين، كنت أنبش القبور وكنت أرى فيها أمورا عجيبة. قال: وما رأيت؟ قال: يا أمير المؤمنين، نبشت ليلة قبرا فرأيت صاحبه قد حول وجهه عن القبلة، فخفت منه وأردت الخروج، وإذا أنا بقائل يقول في القبر: ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة؟ فقلت: لماذا حول؟ قال: لأنه كان مستخفا بالصلاة، هذا جزاء مثله. ثم نبشت قبرا آخر فرأيت صاحبه قد حول خنزيرا، وقد سد بالسلاسل والأغلال في عنقه، فخفت منه وأردت الخروج، وإذا بقائل يقول لي: ألا تسأل عن عمله ولماذا يعذب؟ فقلت: لماذا؟ فقال: كان يشرب الخمر في الدنيا ومات من غير توبة. والثالث: يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فوجدت صاحبه قد شد بالأرض بأوتاد من نار وأخرج لسانه من قفاه، فخفت ورجعت وأردت الخروج فنوديت ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلي؟ فقلت لماذا؟ فقالت كان لا يتحرز من البول وكان ينقل الحديث بين الناس فهذا جزاء مثله. والرابع يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فوجدت صاحبه قد اشتعل نارا فخفت منه وأردت الخروج، فقيل ألا تسأل عنه وعن حاله؟ فقلت وما حاله؟ فقال كان تاركا للصلاة. والخامس يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فرأيته قد وسع على الميت مد البصر وفيه نور ساطع والميت نائم على سرير وقد أشرق نوره وعليه ثياب حسنة، فأخذتني منه هيبة وأردت الخروج، فقيل لي هل لا تسأل عن حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة؟ فقلت لماذا أكرم؟ فقيل لي لأنه كان شابا طائعا نشأ في طاعة الله عز وجل وعبادته. فقال عبد الملك عند ذلك إن في هذا لعبرة للعاصين وبشارة للطائعين. فالواجب على المبتلى بهذه المعائب المبادرة إلى التوبة والطاعة، جعلنا الله وإياكم من الطائعين وجنبنا أفعال الفاسقين إنه جواد كريم. الكبيرة العشرون القمار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار بأي نوع كان، نرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى أو غير ذلك، وهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة فما ظنك بالفعل. فصل. اختلف العلماء في النرد والشطرنج إذا خليا عن رهن، اتفقوا على تحريم اللعب بالنبض لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال ابن عمر رضي الله عنه اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الخنزير. قال وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف. وأما الكلام إذا خلى عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء، وحكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها. وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز، فأجاب رحمه الله تعالى هو حرام عند أكثر أهل العلم. وسئل أيضا رحمه الله عن لعب الشطرنج هل يجوز أم لا وهل يأثم اللاعب بها أم لا، أجاب رحمه الله إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام، وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره. وهذا كلام النووي في فتاويه. والدليل على تحريمه على قول الأكثرين في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام. قال سفيان ووكيع بن الجراح هي الشطرنج، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميسر الأعاجم، ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يمسسها. ثم قال: والله لغير هذا خلقتم. وقال أيضا رضي الله عنه: صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم قتلت وما قتل، ومات وما مات. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وقيل لإسحاق بن راهويه: أترى في اللعب بالشطرنج بأس؟ فقال: البأس كله فيه. فقيل له: إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب. فقال: هو فجور. وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال: أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة، أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال: هي أشر من النرد، وتقدم الكلام عن تحريمه. وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الشطرنج فقال: الشطرنج من النرد. بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مالا ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها، ولو كان اللاعب بها حلالا لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها، فتكون من جنس الخمر، إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته، كذلك الشطرنج. وهذا مذهب حدر الأمة رضي الله عنه. وقيل لإبراهيم النخعي: ما تقول في اللعب بالشطرنج؟ فقال: إنها ملعونة. وروى أبو بكر الأثرم في جامعه عن واسلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في كل يوم 360 نظرة إلى خلقه، ليس لصاحب الشاه فيها نصيب، يعني لاعب الشطرنج، لأنه يقول شاه مات. وروى أبو بكر الآجري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تسلموا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم، كلما ذهب واحد منهم يصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده، فلا يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت، ولأنهم يكذبون عليها فيقولون شاه مات. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه، يعني صاحب الشطرنج، ألا تراه يقول قتلته؟ والله مات، والله افترى وكذب على الله. وقال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: شاهك، ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة الإخلاص: شاهك. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر، أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له: اشرب واسقني، ثم مات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كما جاء في حديث مروي: يموت كل إنسان على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، فنسأل الله المنان بفضله أن يتوفانا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا زائرين، إنه جواد كريم. الكبيرة 21: قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بين الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. أخرج هذا الحديث مسلم. قوله على رقبته رقاع تخفق أي ثياب وقماش. قوله على رقبته صامت أي من ذهب أو فضة. فمن أخذ شيئا من هذه الأنواع المذكورة من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانمين أو من بيت المال بغير إذن الإمام أو من الزكاة التي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته كما ذكر الله تعالى في القرآن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على صاحبه يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله، فلا أعرف رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هل بلغت. وعن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع الطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاتل. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. قال الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول. وفي الباب أحاديث كثيرة ويأتي بعضها في باب الظلم، والظلم على ثلاثة أقسام، أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنن فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الكبيرة 23: السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال ابن شهاب: نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس، والله عزيز في انتقامه من السارق، حكيم فيما أوجبه من قطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون 8 المجن. قيل لعائشة رضي الله عنها: وما 8 المجن؟ قالت: 1/4 دينار. وفي رواية قال: اقطعوا في 1/4 دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. كان 1/4 دينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة ابنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. وعن عبد الرحمن بن جرير قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة؟ قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال العلماء: ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال، والله أعلم. الكبيرة 24: قطع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الواحدي رحمه الله: معنى يحاربون الله ورسوله يعصونهما ولا يطيعونهما، كل من عصاك فهو محارب لك. ويسعون في الأرض فسادا أي بالقتل والسرقة وأخذ الأموال، وكل من أخذ السلاح على المؤمنين فهو محارب لله ورسوله. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي. قوله تعالى أن يقتلوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض، قال الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو أدخلت للتخيير، ومعناها الإباحة، إن شاء الإمام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى. وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد. وقال في رواية عطية: أو ليست الإباحة، إنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجنايات، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قتل، ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي من الأرض. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقال الشافعي أيضا: يحد كل واحد بقدر فعله، فمن وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثا ثم ينزل، ومن وجب عليه القتل دون الصلب قتل ودفع إلى أهله يدفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت، فإن عاد وسرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن عاد وسرق قطعت يده اليسرى، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. ووجه كونها اليسرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد اليد على أنها اليسرى، وذلك معنى قوله تعالى: من خلاف. وقوله تعالى: أو ينفوا من الأرض، قال ابن عباس: هو أن يهدر الإمام دمه فيقول من لقيه فليقتله، هذا في من يقدر عليه. فأما من قبض عليه فنفيه من الأرض الحبس والسجن، لأنه إذا حبس ومنع من التقلب في البلاد فقد نفي منها. أنشد ابن قتيبة لبعض المسجونين شعرا: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. قال: فبمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل؟ فقد فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة، إنه جواد كريم غفور رحيم. الكبيرة الخامسة والعشرون: اليمين الغموس. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الواحدي: نزلت في رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيعة، فهم المدعى عليه أن يحلف، فأنزل الله هذه الآية فنخل المدعى عليه عن اليمين وأقرر المدعي بحقه. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: لليهود احلف. قلت: يا رسول الله، إنه إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي عرضا يسيرا من الدنيا وهو ما يحلفون عليه كاذبين، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، أي بكلام يسرهم، ولا ينظر إليهم نظرا يسرهم، يعني نظر الرحمة، ولا يزكيهم ولا يزيدهم خيرا ولا يثني عليهم.